فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في السنن بسند صحيح من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، عند أحمد في المسند، وكذا عند أبي يعلى في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم، قال بعضهم: لما تدبرت هذا الحديث كدت أطيش من هول ما فيه من الكلام الذي يجعل العبد مستسلما لقدر الله رب العالمين، ويجعل العبد عالما بأنه إذا حفظ العبد ربه كما سيلي حفظه الله تبارك وتعالى، كما سيظهر لك بإذن الله جل في علاه. وفيه من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه، إذ هو يرجف خلفه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعلمه الله تبارك وتعالى التأويل، وأن يفقهه في الدين. ويرجف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما راكبا خلف النبي على دابته، ففيه من رحمته ما فيه، وفيه من تواضعه ما فيه. ثم انظر إلى وصية النبي لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شخص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لم يقل له: يا ابن عمي. ومعلوم أن ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ناداه يا غلام، تقريبا له وإفهاما له، ويعلمه حتى ينشأ الناشئ منا منذ صغره. لما نعلم أبناءنا دينه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. معنى احفظ الله أي احفظ الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، في أوامره التي أمر الله تبارك وتعالى إياك بها، الذي يريد أن يكون محفوظا في دنياه ودينه في حياته وآخرته، يعلم أنه ينبغي أن يحفظ الله تبارك وتعالى. الذي يريد ألا يمس أحد إياه بسوء، وألا يمس قلبه شيطان أو هوى، فليكن لله رب العالمين حافظا. احفظ الله فيما أمر، في أوامره التي أمرك بها، سبحانه وتعالى، واحفظ الله تبارك وتعالى في نواهيه التي نهاك عنها، واحفظ الله تبارك وتعالى في حدوده التي حدها، فلا تقرب حدا نهيت عنه ولا تتعدى حدا قد أمرت بالتزامه، سبحان ربي العظيم. فالعبد طالما تعلمت وأيقنت أنك لله عبد، وطالما تعلمت وأيقنت أنه لن تمس بسوء إلا إذا قدر الله سبحانه تبارك في علاه، وطالما تعلمت أنه لن ينفعك نافع ولن يضرك من كان بيده ضر إلا إذا قدر الله تبارك وتعالى، فعليك أن تشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون شغلك الشاغل، وأن يكون شغلك الشاغل كيف يرضى عني ربي، كيف أرضيه، كيف أحفظ حدوده، كيف أحفظ ما أمرني بحفظه. وإن من أول ما أمر الله رب العالمين بحفظه هو توحيده، ونادى الله تبارك وتعالى عليكم على عباده الذين يريدونه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، جددوا إيمانكم في قلوبكم في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل نفس يخرج من صدرك أو يدخل، مع كل نبضة قلب ينبضها قلبك ينبغي أن يتجدد إيمانك في قلبك، ليجري هذا الإيمان في لحمك ودمك، يتعلق بأوصالك وأطرافك حتى تشبع من الإيمان ريا. فعليك أن تجدد إيمانك دائما، وأن تعاهد وتتعهد قلبك دائما، وأن تعلم أن الله رب العالمين كما قلت لك مرارا وتكرارا، أن الله سبحانه وتعالى دائم النظر إليك وإلى قلبك، ويرى أفعالك كلها، فلا تغيب عنه غائبة أبدا سبحانه جل في علاه، عالم الغيب والشهادة سبحانه. فعليك أن تحفظه، تحقق التوحيد لله رب العالمين بمعرفة أسمائه وصفاته وقدرته وقوته، وأن تقدر الله رب العالمين حق قدره العظيم، وكذا أن تحافظ على الصلاة التي أمر ربك تبارك وتعالى، إذ الله رب العالمين أمرنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وامتدح الله رب العالمين المؤمنين الذين ذكرهم سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة جدا، فكان مما ذكر من أوصافهم والذين هم على صلاتهم يحافظون. والله رب العالمين بيّن أن الجنة أعدها: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يقول أهل العلم: فأما الحفيظ فهو الحافظ لحدود الله رب العالمين، والمحافظ على أوامره، والذي يجتنب نواهيه. وكذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الذي يحافظ على الصلاة، وهذا من باب حفظك لله ليحفظك، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يحافظ على حدود الله رب العالمين وعلى أوامره يحافظ على الصلاة ابتداء بعد أن حقق التوحيد في قلبه بحول الله رب العالمين وقوله، وأن قدر الله رب العالمين حق قدره، ستجدها يا صاحبي أمورا تترتب. فإن الذي يحقق التوحيد الحقيقي في قلبه ويقدر الله العلي الأعلى حق قدره العظيم في قلبه، فإنك تجده مشتاقا إلى الوقوف بين يدي ربك. نعم، الذي يحقق حقيقة المحبة لله سبحانه وتعالى ومعها يحقق حقيقة الخوف. قلت لك الوحيد الذي كلما خفت منه فررت إليه هو الله، كل من تخاف منه تفر منه، تتخاف من إنسان تفر من طريقه، تخاف من شيء تفر من طريقه. وأما الله سبحانه وتعالى فإنك كلما خفت منه فررت إليه، وكلما ازداد خوفك منه كلما ازداد حبك له، وكلما ازداد حبك له كلما ازداد خوفك منه. لا يتحقق هذا إلا مع الله سبحانه وتعالى، إذ تعلم أنه لن ينجيك في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله، فلذلك كلما خفت منه فررت إليه. فالذي يحقق هذا الأمر تجده مشتاقا دائما إلى الوقوف بين يدي حبيبه ومولاه وربه سبحانه وتعالى، فتراه ينتظر الصلاة بعد الصلاة، بل تراه محافظا على مقدمات الصلاة كما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك صحيحا من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الصراط القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تحصوا، لن يستطيع إنسان منا مهما بلغ أن يأتي بكل أوامر الدين كلها. ولذلك الله رب العالمين يقبلنا بعيوبنا ويغفر لنا زلاتنا ويحط عنا خطيئاتنا، لكن إن أقبلنا عليه وإن طرحنا على عتبات بابه مذلولين له حتى يعزنا دنيا وآخرة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظر، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولذلك أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولذلك تجد المؤمن التقي النقي الزكي الطاهر تراه دائما يحافظ على الوضوء. فالمحافظة على الوضوء تجدها أقرب للإنسان أن يكون كثير الذكر لله تبارك وتعالى، فإنه كلما توضأ أبعد الله تبارك وتعالى عنه شيطانه، وأعانه الله رب العالمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. تجد العبد الرباني يحافظ على الوضوء ويحافظ على الصلاة ويحافظ على الجمعة، سبحان ربي العظيم، تجده مبكرا بعد أن اغتسل وتطيب ومس من طيبه بحول الله رب العالمين، وجاء إلى المسجد بقلب نقي تقي طاهر خاضع ذليل مشتاق إلى ربه ومولاه، يشتاق أن يسمع من الخطيب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشتاق أن يكون جالسا في بيت الله رب العالمين ليهدأ قلبه وينشرح صدره وتهدأ أوصاله، ولكي يستريح من عناء الدنيا بما فيها من حزن وهم، يلقي الهم على عتبات باب الجليل، فتراه قد جاء إلى المسجد منشرحا لا يتكلم ولا يصخب ولا يفرق بين اثنين ولا يفعل شيئا مما ينقص أجر جمعته. فطالما صعد الخطيب المنبر وجدته صامتا يسمع الكلام كما علمه نبيه الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي العبد الرباني بقلب نقي منكسر يحافظ على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلمنا أن نأتي الجمعة بعد أن يغتسل أحدنا ويتطيب بحول الله رب العالمين، وأن يبكر ما استطاع، فكلما زاد في البكور زاد له الرب الغفور في الأجر، ثم يجلس في المسجد فلا يفرق بين اثنين، ولا يتخطى الرقاب ولا يتكلم بعد أن يصعد الخطيب المنبر، إذ لو تكلم بعد صعود الخطيب المنبر فقد لغى، ومن لغى فقد سقط أجره وضاعت جمعته. فيأتي لهذا القلب المنكسر محافظاً على مراد ربه تبارك وتعالى منه، ويحافظ كذلك العبد كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لنا رسول الله: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحفظك لحدود الله أن تحفظ الرأس وما وعى. ما في رأسك؟ أولا هذا الحق، تحفظه من إيذاء المسلمين، وتحفظه من أن يصل أي شر لمسلم عن طريقك، فلا تفكر إلا في الخير، ولا تسعى بذهنك إلا لكل خير. وأن تحفظ كذلك عينيك، فلا تنظر بهما إلى محرم أبدا، ولا تعملها في اللحم تخوض فيها كما يخوض الذئاب الجوع في اللحوم المنتنة، فتحفظ عينيك ولا تري عينيك ما لم تريا فتقع في أفرى الفرى والعياذ بالله. وأن تكون بهاتين العينين ناظرا في كتاب الله، قارئا للقرآن العظيم، مرتلا ترتيلا جميلا، محذرا بصوتك تحذيرا، تعمل ناظريك في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة وفي طلب العلم النافع، تنفع المسلمين بحول الله رب العالمين وقوله. وأن تعلم أن لعينيك حجابين قد جعلهما الله رب العالمين بابين، تغضهما عن كل محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك الأمر للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ولا يبدين هذه الزينة، فعليك أن تغض بصرك عن كل محرم، وأن تعمل بصرك في كل ما أمرت به، في كل ما تحصل به طاعة. وهذا اللسان هو في رأسك، أن تحفظ الرأس وما وعى. هذا اللسان يسلم منه كل المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يمسك حين يطلب منه أن يمسك بقانون الله رب العالمين. ولا زلت أذكرك وأذكر نفسي أن لسان المؤمن من وراء قلبه، فلا يلبس المؤمن ببنت شفة، ولا يتحرك لسانه بين فكيه خابطا ضاربا متكلما إلا بعد أن يعرض الكلام على قلبه. وقلب المؤمن مفطور على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد ربي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجد الكلام قد صفي قبل أن يخرج. نعم. وأما لسان المنافق فمن أمام قلبه يتكلم بأي كلمة لا يبالي أين تذهب به. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله تبارك وتعالى عليه، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، كلمة واحدة. لذلك العبد الرباني يمسك لسانه جدا، يحافظ على كلماته جدا، تجد كلماته معدودة، لا يتكلم كما يتكلم من به هديان، كل كلمة تخرج بحساب، يعلم أنها سينشر لها أمام الله ديوانان لما قلتها وكيف قلتها. كل كلمة تخرج من لسانك تسأل عليها أمام الله رب العالمين. فلذلك يعد المؤمن كلماته عدا، فلا يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يلعن ولا يفتري ولا يبهت، يعد كلامه على نفسه عدا حتى يسلم بنفسه وحتى يسلم منه الناس. هذا حال المؤمن الذي يحفظ الله تبارك وتعالى. وكذلك في رأسك أذناك، فلا يسمع العبد المؤمن بأذنيه إلا ما يعلم أنه يرضي عنه الله، فلا يسمع غناء محرما، ولا يسمع غيبة ولا نميمة، ولا يسمع هتك أعراض المسلمين، ولا يسمع في أخيه المسلم قولا لا ينبغي أن يقال فيه. فيحفظ العبد بحفظ الله رب العالمين إن أراد أن يحفظ هو، هذا لنفسك أولا. إن أردت أن تحفظ احفظ الله يحفظك، هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الوعد لا يكون إلا وحيا من الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فتنظر في كل لقمة تدخل جوفك من حلال أم من حرام، من أين جئت بها، وأن تعلم أنك مسؤول عنها وعن كل مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وكذلك تحفظ فرجك من الوقوع في كل محرم حتى يحفظك الله تبارك وتعالى. فالمؤمن بالجملة يكون حافظا لله رب العالمين في كل أوامره، فيجد الله رب العالمين عبده حيث أمر، ويحفظ العبد المؤمن الله رب العالمين في كل نواهيه، فيفتقده الله رب العالمين حيث نهاه، ويحفظ الله رب العالمين عبده إذا حفظه عبده بالتزام أمره واجتناب نهيه، وأن يكون قائما على حدوده حتى يسلم لنفسه وحتى يسلم الناس منه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأحبتي في الله رب العالمين، من حفظ الله رب العالمين يحفظه الله. يقول علماؤنا أنت تريد، وكذلك كل إنسان يريد أن يكون محفوظا، أن لا يمس بسوء، وأن لا يفترى عليه، وأن لا وأن لا. هذا له مقدمات. أن تحفظ الله رب العالمين، احفظ الله يحفظك. يقول علماؤنا وحفظ الله رب العالمين لعبده نوعان، حفظ الله لعبده نوعان، فأولهما أن يحفظ الله رب العالمين العبد في دنياه وماله وأهله وولده. نعم، إذا حفظت الله رب العالمين حفظك الله رب العالمين، وهذا ما يهم الكثيرين. الدنيا أن يحفظ الله رب العالمين عبده في دنياه وماله وأهله وولده. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح كان في ذمة الله. الذي يصلي الصبح، صلاة الصبح التي ينام عنها أكثر المسلمين الآن، فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من طلب الله رب العالمين، من طلبه الله رب العالمين بشيء من ذمته أدركه ثم كبه على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبد الذي يحفظ الله في الصلاة مثلا يكن في ذمة الله رب العالمين، فيحفظ الله رب العالمين دنياه وماله وولده، بل وولد ولده. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. احفظها: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعهن صباح مساء. أكررها عليك مرة أخرى: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. فالذي يحفظه الله رب العالمين يحفظه كما قال الله رب العالمين في القرآن العظيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هما الملائكة يحفظون العبد بأمر الله، فإذا جاء القدر خلى بينه وبينه. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله رب العالمين جعل لكل عبد، في معنى ما قال، جعل لكل عبد ملائكة يحفظونه بأمر الله رب العالمين، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة، يعني لن يموت أحد قبل أجله، سبحان ربي العظيم. والله رب العالمين يحفظ بصلاح العبد كما قال ابن المنكدر رحمة الله عليه: إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح، اسمع، ولده وولد ولده والدويرات التي حوله لا يزالون يحيون في حفظ من الله وسر. العبد الصالح يحفظ الله رب العالمين به ولده وولد ولده والدويرات البيوت التي تحيط به، فلا يزالون في يحيون يعيشون في حفظ من الله وستر. وكان ابن المسيب رحمة الله عليه ورضوانه دعاء لا إخبارا كان يقول لولده: يا بني إني لأطيل في صلاتي عسى أن أحفظ فيك. الذي يخشى على ولده وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهو يطيل في صلاته حتى يحفظ الله رب العالمين بصلاته ولده بعد مماته. وعندك في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. يقول أبعض أهل العلم كان جدهما السابع وكان خياطا، هذا الصالح الأب الصالح كان الجد السابع لهذين الولدين، سبحان ربي العظيم. وكذلك يحفظ الله رب العالمين حياة الإنسان بأن لا يمس بسوء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى علمنا حينما يكون لنا إنسان مسافر نقول: نستودع الله دينك وأمانتك. تستودع من؟ الله، لأنه هو الذي يحفظ، ولأنه إذا استودع شيئا حفظه ورعاه. إذا كان لك إنسان مسافر علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نودعه بهذا الدعاء: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وهو يقول لأهله: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انظر إلى حفظ الله. وأما النوع الثاني من الحفظ، هذا النوع الأول، أن يحفظ الله رب العالمين العبد الذي يحفظ الله في كل حياته وأحواله في دينه ودنياه وأهله وماله وولده. وأما الحفظ الثاني وهو أشرف النوعين، أن يحفظ الله رب العالمين على العبد دينه، دينه، فيسلم العبد من الشبهات والشهوات. يسلم العبد بحفظ الله رب العالمين من الشبهات والشهوات، فتراه قد حفظه الله رب العالمين من كل معصية. ولذلك يقول الله رب العالمين: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول أهل العلم: يعني يحول الله رب العالمين بين العبد الطائع وبين معصية. فالعبد الذي أسلم انقياده لله، والذي أسلم قلبه لله، والذي أعطى كله لله، يحفظه ربه ومولاه في دينه، فلا تجد هذا العبد يقع في الذنب. وإذا ما جال بخاطره الذنب يوما سارع فآب وتاب وعاد واستغفر وأدرك واستعتب حتى يغفر الله رب العالمين له. ولذلك هو يحرس دينه ويرعى دينه ويحافظ على دينه، ويحافظ الله رب العالمين له على دينه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في معنى كلامه: لا يزال العبد يعد العدة لشيء يؤمله من التجارة أو المال. إنسان كل ما في مخيلته لو فاز بهذه الصفقة سيكون أمره كذا وكذا، أو لو دخل هذه الكلية المعينة سيكون وصفه كيت وكيت، أو لو حصل الوظيفة المعينة سيكون أمره زيت وزيت. لا، والله رب العالمين يعلم بعلم الغيب أنه لو وفقه إلى هذا الأمر كان سببا في دخوله النار. فلا يزال الله رب العالمين يأمر الملائكة ويأمر أسبابا ومسببات حتى يحول بين العبد وبين هذا الذي يريده العبد. العبد يريد شيئا معينا، والله رب العالمين يرى أنه لو وصل هذا العبد إلى هذا الأمر كان سببا في دخوله النار. مثلا قارون سبحان ربي العظيم كان كل همه المال، فكان المال سببا في خسف الله رب العالمين به وبداله، وفي غضب الله رب العالمين عليه. وأما العباد فالله رب العالمين يحفظهم ويحفظ دينهم ويحفظ لهم دنياهم وآخرتهم ويصونهم ويرعاهم ويعزهم على ما فيه مصلحتهم بحوله وقوته. فلا يزال الله رب العالمين يصرف عن العبد الصالح كل شر وسوء وكل فتنة وشهوة، كما قال الله رب العالمين في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه. من الذي صرف عنه؟ إنه الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن كان لله مخلصا مخلصا دفع الله رب العالمين عنه السوء والفحشاء. وانظر إلى قول ربك تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. العبد الذي يهلك على الله رب العالمين ولا يهلك على الله إلا هالك، ييسر الله رب العالمين له أسباب الهلك والعياذ بالله. فتراه كلما سعى إلى فتنة يسرها الله له، وكلما سعى إلى معصية جعلها الله رب العالمين له ميسرة سهلة، حتى يكبه الله رب العالمين على وجهه في النار سبحان ربي العظيم. وأما العبد الطائع فييسره الله رب العالمين لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وحفظ الله رب العالمين للعبد في دينه من أقوى الحفظ. فترى العبد الرباني إذا ما وقعت الشبهات والفتن والمحن والإحن وجدته سالما غانما، لا يتكلم في فتنة ولا يهيج فتنة ولا يحرش بين المسلمين ولا يحرض بعض المسلمين على بعض أبدا، تجده صان دينه وقلبه وسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يقع بلسانه في عرض مسلم ولا يقع بيده في إرعاب مسلم ولا في دمه أبدا أبدا أبدا. يحفظه الله رب العالمين من أعراض المسلمين ومن دمائهم، فإن الله رب العالمين توعد بعقوبات شديدات من أهراق دم المسلم بغير حق. سبحان ربي العظيم، أن يراق دم المسلم بغير حق، هذا ما وجدنا في القرآن عقوبة لمعاقب أكبر منه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات عظيمة جدا. الذي يقتل العزة، والذي يقتل من يدافعون عن بلدنا، والذي يقتل الذين يصونون حدودنا، هذا ليس بمسلم. الذي يستحل دماءهم، لما وبما استحل دماء الأبرياء؟ المسلم الحق يصونه الله رب العالمين من الدماء البريئة ومن الدماء عموما. يحفظ الله دينه، ويحفظ الله سمعه وبصره ولسانه، ويصون عرضه. فهلموا إلى حفظ الحفيظ، واشعروا بدعواتكم إليه بالله عليك. أستحلفك أنت وأبدأ بنفسك، اجلس اليوم مع نفسك وراجع نفسك وحاسب نفسك فيما قصرت وفيما أخطأت وفيما أذنبت وفيما عصيت، لأن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة. وبلدنا حبيبتنا أحق بأن يدعو العبد لها، بلدنا تحتاج إلى جهد كل مخلص وإلى جهد كل تائب يتوب الله رب العالمين عليه. اجأروا إلى الله بدعواتكم وتوبوا إلى الله رب العالمين، وانطرحوا على عتبات بابه، سلوه أن يغفر ذنوبكم وأن يستر عيوبكم وأن يؤمن روعاتكم وأن يحفظ بلدكم وأن يصون دماءكم وأعراضكم وأن يحفظ بلدنا. إن هذا البلد المبارك يراد به من أعدائه كل شر، وهذا ما أعده أعداؤنا لبلدنا منذ قديم، أن يهيجون المصريين على المصريين وأن يجعلوا المصريين يقتلون بعضهم بعضا وأن يهون الدم المصري على الدم المصري. هذا كله ارجع إليه في بروتوكولات حكماء صهيون الصهاينة أعدوه لنا، وإن الذي يطيعهم يطيع عباد الهوى. عليكم أن تصونوا أنفسكم وأن تتراحموا وأن تتحابوا وأن تعلموا حرمة الدماء وأن تعلموا أن الله رب العالمين بحسن ظننا به سيحفظ بلدنا وسيصون أرضها وسيطهرها بإذن الله رب العالمين من مكر كل ماكر وتدبير كل مدبر وحقد كل حاقد. هذا ظننا بربنا، ولكن أوبوا إليه وعودوا واسألوه واستغفروه وتراحموا، فإن الله رب العالمين يرحم الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وأما المتنافرون المتعاركون المختلفون لا ينتفع بخلافهم إلا أعداء الدين. إي وربي لا يفرح بخلافنا وبشقاقنا وبهذه الدماء الزكية الطاهرة البريئة التي قتلت غدرا وفجرا بأي ذنب، والله القلب يدمع يبكي ينتحب والكبد يتصدع كلما تذكر مرآهم وهم مقيدون من خلف الظنون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أراد ببلدنا سوءا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من دبر لبلدنا أمر سوء. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من هانت عليه مسكين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا رب العالمين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا أمان من لا أمان له، ويا عز من لا عز له، ويا سند من لا سند له، ويا جار من لا جار له. كل بلادنا جار من شرار خلقك أجمعين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا من تدبير المدبرين وكيد الكائدين وخيانة الخائنين وغدر الغدارين. اللهم يا رب العالمين، من أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بخير فكله خير معين، ومن أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه دائرة، واشغله بنفسه. اللهم يا رب العالمين، احفظنا واحفظ آباءنا، واحفظنا واحفظ أمهاتنا، واحفظنا واحفظ أبناءنا، واحفظنا واحفظ بناتنا، واحفظنا واحفظ أزواجنا، واحفظنا واحفظ إخواننا، واحفظنا واحفظ أخواتنا، واحفظنا واحفظ جيشنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظه ووفقه لما يرضيك عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل آخر قولنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.